ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآيات الثلاث تتناول موضوعا واحدا في جملته سر الحياة والموت وحقيقة الحياة والموت، وهي بهذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي يضاف إلى القواعد التي قررتها الآيات السابقة منذ مطلع هذا الجزء، وتتصل اتصالا مباشرا بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى، وهي جميعا تمثل جانبا من جوانب الجهد الطويل المتجلي في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وفي إدراكه، الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالا بصيرا منبثقا من الرؤية الصحيحة الواضحة وقائما على اليقين الثابت المطمئن، فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب ليست بمعزل عن التصور الاعتقادي، بل هي قائمة عليه مستمدة منه، وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون لها ميزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقيدة وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود. ومن ثم هذا التركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكي كله، وما يزال يطالع الناس في القرآن المدني بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا. والآية الأولى تحكي حوارا بين إبراهيم عليه السلام وملك في أيامه يجادله في الله، لا يذكر السياق اسمه لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآية شيئا، وهذا الحوار يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل الذي حاج إبراهيم في ربه، وكأنما مشهد الحوار يعاد عرضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ الآية. إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله أصلا، إنما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده، كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية وعملا في حياتهم، وكذلك كان منكرا أن الحاكمية لله وحده، فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع. إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر. هذا السبب هو أن آتاه الله الملك وجعل في يده السلطان، لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله ولا يدركون مصدر الإنعام، ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين. فهم حاكمون لأن الله حكمهم وهو لم يخولهم استعباد الناس بقصرهم على شرائع من عندهم، فهم كالناس عبيد لله يتلقون مثلهم الشريعة من الله ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع، فهم خلفاء لا أصلاء. ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على نبيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفضيع، وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء. فالفعلة منكرة حقا، أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء، وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب، وأن يستقل حاكم بحكم الناس بهواه دون أن يستمد قانونه من الله. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة، المعروضتان لحس الإنسان وعقله، وهما في الوقت نفسه السر الذي يحير والذي يلجئ الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري وإلى أمر آخر غير أمر المخاليق، ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء. إننا لا نعرف شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة، ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والأموات، ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق، قوة الله. ومن ثم عرف إبراهيم عليه السلام ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد ولا يمكن أن يزعمها أحد، وقال: وهذا الملك يسأل عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره، قال: ربي الذي يحيي ويميت، فهو من ثم الذي يحكم ويشرع. وما كان إبراهيم عليه السلام وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا الجزء ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء، فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه. ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقادرا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية، فقال لإبراهيم: أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم، فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له وتسلم بحاكميته. قال: أنا أحيي وأميت. عند ذلك لم يرد إبراهيم عليه السلام أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة، حقيقة منح الحياة وسلبها. هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئا، وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية، وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله: ربي الذي يحيي ويميت، إلى طريقة التحدي وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله، ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض، وإنما هو مصرف هذا الكون كله، ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لهم. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع الأنظار والمدارك كل يوم، ولا تتخلف مرة ولا تتأخر، وهي شاهد يخاطب الفطرة حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا الكون، ولم يتعلم شيئا من حقائق الفلك ونظرياته. والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في أي مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعي لتأخذ بيده من الموضع الذي هو فيه. ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل، فبهت الذي كفر. فالتحدي قائم والأمر ظاهر، ولا سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال والمراء. وكان التسليم أولى والإيمان أجدر، ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فيبهت ويبلس ويتحير، ولا يهديه الله إلى الحق، لأنه لم يتلمس الهداية، ولم يرغب في الحق، ولم يلتزم القصد والعدل، والله لا يهدي القوم الظالمين. ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة مثلا للضلال والعناد، وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفوس على تعنت المنكرين. كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيماني الناصع: ربي الذي يحيي ويميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حقيقة في الأنفس وحقيقة في الآفاق، حقيقتان كونيتان هائلتان، وهما مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار، لا تحتاجان إلى علم غزير ولا إلى تفكير طويل. فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر، وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين. إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرتهم ولا تستقيم بدونه حياتهم، ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم، ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدابهم. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع والتي تفرض نفسها فرضا على الفطرة، فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد. والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري. فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء كما يبحث عن التناسل والتكاثر بحثا فطريا، ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج، أو حتى ينمو العلم ويغزر، وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى الدمار والبوار. والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء، ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق. وفي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية. من هو الذي مر على قرية؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا، ولو شاء الله لأفصح، ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله القرآن. فلنقف نحن على طريقتنا في هذه الظلال عند تلك الظلال، إن المشهد ليرتسم للحس قويا واضحا موحيا، مشهد الموت والبلا والخواء يرتسم بالوصف، وهي خاوية على عروشها محطمة على قواعدها. ويرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية، هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره أن يحيي هذه الله بعد موتها. إن القائل لا يعرف أن الله هناك، ولكن مشهد البلا والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ هذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء. وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته، فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر، أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف تدب الحياة في هذا الموت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لم يقل له كيف، وإنما أراه في عالم الواقع كيف. فالمشاعر والتأثرات تكون أحيانا من العنف والعمق، بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي ولا حتى بالمنطق الوجداني، ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان، إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التي يمتلئ بها الحس ويطمئن بها القلب دون كلام. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وما يدريه كم لبث، والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي، على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة، فهو يخدع ويضل، فيرى الزمان الطويل المديد قصيرا لملابسة طارئة، كما يرى اللحظة الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك. قال: بل لبثت 100 عام. وتبعا لطبيعة التجربة وكونها تجربة حسية واقعية، نتصور أنه لا بد كذلك كانت هنالك آثار محسوسة تصور فعل 100 عام. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا في شرابه، فلم يكونا آسنين متعفنين. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أية عظام؟ عظامه هو. ولو كان الأمر كذلك كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي التي تعرت من اللحم، للفت هذا نظره عندما استيقظ ووخز حسه كذلك، ولما كانت إجابته لبثت يوما أو بعض يوم. لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت، ومن ثم كانت الآية هي ضم تلك العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة، على مرأى من صاحبها الذي لم يمسه البلا ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن، ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحد معرضون لمؤثرات جوية وبيئة واحدة، آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء والتي تتصرف مطلقة من كل قيد، وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها. أما كيف وقعت الخارقة فكما تقع كل خارقة، كما وقعت خارقة الحياة الأولى، الخارقة التي ننسى كثيرا أنها وقعت وأننا لا ندري كيف وقعت، ولا ندري كذلك كيف جاءت، إلا أنها جاءت من عند الله بالطريق التي أرادها الله. وهذا داروين أكبر علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجة، ويتعمق أغوارها قاعا قاعا حتى يردها إلى الخلية الأولى ثم يقف بها هناك. إنه يجهل مصدر الحياة في هذه الخلية الأولى، ولكنه لا يريد أن يسلم بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري، والذي يلح على المنطق الفطري إلحاحا شديدا، وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى. لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة، فإذا به يقول إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت. أي وضع ميكانيكي؟ إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضاً أن يبحث عن مصدر لهذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر. وإنه هو نفسه ليجفل من ضغط المنطق الفطري الذي يلجئ الإدراك البشري إلجاء إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى، فيرجع كل شيء إلى السبب الأول، ولا يقول ما هو هذا السبب الأول، ما هو هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة أول مرة، ثم يملك حسب نظريته هو، وهي محل نظر طويل، توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعودا دون أي طريق آخر غير الذي كان، إنه الهروب والمراء والمحال. ونعود إلى خارقة القرية لنسأل: وما الذي يفسر أن ينال البلا شيئا ويترك شيئا في مكان واحد وفي ظروف واحدة؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء ذات ظروف واحدة. إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة، طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانونا كليا لازما ملزما لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه. وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة، خطأ منشأه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو العلمية على الله سبحانه، وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة. فأولاً، ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه، قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدود الإدراك. وثانياً، فهبه قانوناً من قوانين الكون أدركناه، فمن الذي قال لنا إنه قانون نهائي كلي مطلق وأن ليس وراءه قانون سوى؟ وثالثاً، هبه كان قانوناً نهائياً مطلقاً، فالمشيئة الطليقة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة به، وإنما هو الاختيار في كل حال. وكذلك تمضي هذه التجربة فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد وإلى رصيد التصور الإيماني الصحيح، وتقرر إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريبا، حقيقة طلاقة المشيئة التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به لتتعلق بالله مباشرة من وراء الأسباب الظاهرة والمقدمات المنظورة، فالله فعال لما يريد. وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم تجيء التجربة الثالثة، تجربة إبراهيم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية، إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية. وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخليل، حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين. إنه التشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره، وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيمان، إنما هو أمر آخر له مذاق آخر، إنه أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي. ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب، ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه، وليس وراء هذا إيمان ولا برهان للإيمان، ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ويتنفس في جوها ويعيش معها، وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان. وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف. ولقد كان يعلم إيمان عبده وخليله ولكنه سؤال الكشف والبيان والتعريف بهذا الشوق وإعلانه والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم مع عبده الأواه الحليم المنيب. ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم ومنحه التجربة الذاتية المباشرة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لقد أمره أن يختار أربعة من الطير فيقربهن منه ويميلهن إليه حتى يتأكد من شياتهن ومميزاتهن التي لا يخطئ معها معرفتهن، وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة ثم يدعوهن فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى وترتد إليهن الحياة ويعدن إليه ساعيات وقد كان طبعا. ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه، وهو السر الذي يقع في كل لحظة ولا يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه. إنه سر هبة الحياة، الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن، والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد. رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه، طيور فارقتها الحياة وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مرة أخرى وتعود إليه سعيا. كيف؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه. إنه قد يراه كما رآه إبراهيم، وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن، ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته. إنه من أمر الله، والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه، لأنه أكبر منهم، وطبيعته غير طبيعتهم، ولا حاجة لهم به في خلافتهم. إنه الشأن الخاص للخالق، الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين، فإذا تطاولت لم تجد إلى الستر المسدل على السر المحجوب، وضاعت الجهود سدى، جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب.